كون مفرقة بين الإنسان المحسن والمؤمن فيه نظر. لما هذه يعني قصد الطحاوي رحمه الله استجعى فالأمر يعني يهون، لكن إذا قصد أمر آخر هنا ملح الذي نعرف عند أهل السنة والجماعة نقول نرجو للمحسن مثلا نرجو للمؤمن فقط، لكن غالب من يكون المؤمنان نرجو للمؤمن، لأن الإحسان هو خاص بالخاص، والإسلام والإيمان والإحسان يعني منه عام وخاص وخاص بالخاص، وأبلغها وأكملها ولبه الإحسان، الثلاثة هذه الأمور الإحسان. ولهذا لا نقطع بأن فلانا محسن، نقطع بأنه مؤمن مثلا فيما يظهر، فلان مؤمن فيما يظهر لنا، لكن أن نقول فلان من المحسنين هذا أمر فيه تسكين، الموضوع في المؤمنين، ولهذا نقول نرجو للمؤمن. وبعبارة أخرى يقول بعض أهل العلم أو بعض أئمة السلف يعني نقول المحسن أحسنت لنفسي أسأت مثلا، لكن هنا يقول نرجو للمؤمن أو للمحسن، نرجو بمعنى أننا لا نشهد له بالجنة، نرجو أن الله يرحمه وأن الله يغفر له وأن الله يدخله الجنة، نرجو لا أن نقطع، لم يقل كما قال برجة وغيرهم نقطع بأنهم أهل الجنة. ومسألة الحكم بجنة أو نار لأهل القلب سيأتي الكلام عنها في آخر الكتاب، وهي المسائل المهمة لا نشهد لأحد جنة أو نار أي من أهل القبلة بجنة أو نار إلا ما نص عليه الدليل، هذا مشروع سيأتي خلاف المسألة. والذي نرجعه إذا شهد المسلمون بصلاح فلان وأنه من أتقياء الأتقياء فنشهده بالجنة، وسيأتي خلاف هذا وذكر أدلة طوائف الثلاثة. أما خلاف هذين القولين غالبا يعني فيه نظر من يشهد لهم يعني من قصر على الأربع منهم من قصر على عشر فقط منهم من قال اثنى عشرين، هؤلاء كل ذلك فيه نظر سيأتي بحثه والكلام عنه إن شاء الله في وقته. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم أي أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، هذا قيد مهم. إذا لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لا يدخل الجنة بعملهم إلا برحمة الله، قال وأنت يا رسول الله، لأنه هو القدوة هو المثال هو الأسوة، قال ولا إلا أن تعملي له برحمة الله. سيأتي عن كلام الطحاوي ينشر الى احد من جهه النار في وقته ان شاء الله. قال ولا نامل عليهم من الخوف، كونه محسنا على كلامي او كونه مؤمنا فيما يظهر لنا، ايضا لا نامل عليه المؤاخذه والعقوبه والنار عياذا بالله، لكن نرجو له المغفره ونخاف عليه العقاب والمؤاخذه، لكن نعمله بالظاهر ونكل امره الى الله عز وجل. واهل العلم العارفين ذكروا ان المؤمن مع ربه كالطائر، راس بجناح وجناحان، له راس وجناحان، راسه المحبه وجناحان احدهما الخوف والثاني الرجاء، فلا يطير الطير او الطائر الا براس وجناحين، فمن ليس له ليس معه محبه أو خوف ورجاء لن يصل إلى الله عز وجل أي بطاعته. فإذا انقطع الرأس والمحبة فهو ميت، وإن ادعى خوف الرجاء إن لم يحب الله عز وجل. وتكلمنا أيضا عما يتعلق بأعمال القلوب بالمحبة في كتاب شرحي على كتاب التوحيد، وأحيلكم إليه، توسعنا في المحبة والخوف والرجاء. وأيضا الرجاء يستلزم الخوف، لأن الإنسان إذا رجا شيء خاف فواته، سنرجو النجاح حتى توفيق العلم الجنة كل ما فيه من خير دنيوي وأخروي بقدر ما يرجو هذا الأمر يخاف فواته. وفي المقابل أيضا لا يكون خوفه ورجاؤه إلا بأخذ الأسباب، يعني إنسان يريد ولدا مثلا يحب الأبناء أن يكون له ابنا أن يكون له ابن فهذه محبة، ثم يخاف فوات هذا الابن بمرض أو موت فيأخذ الأسباب، ثم الثالث أخذ الأسباب وهو أن يتزوج تجارة يعني يحب المال، فحبه يخاف ما ينقص هذا هذه المحبة من خسارة أو شيء مما لا يعني يقيم درهمه ودناره، وهذا وهذا لا يؤتيه ما لم يأخذ الأسباب، يفتح المحل وتوكل على الله حصل ما ينفعك واستعن بالله إلى آخره سيأتي إن شاء الله. إذا نقول الرجاء يستلزم الخوف، لأن الرجاء بلا خوف يرجو هذا لازم والعياذ بالله أمن مقر الوعد، والعكس بالعكس الخوف يستلزم الرجاء. إذا خاف الإنسان من شيء ماذا إذا خاف الرجاء بمعنى له مما ينقص هذا كل ما فيه دفع لهذا المخوف هذا الشيء الذي وسائل الضرر يرجو هذا النار يخافها. إذا يرجو ماذا؟ كل وقاية وكل فعل أو قول يبعده عن النار، فلا بد الخوف من رجاء. وإذا خاف بلا رجاء وصل إلى الحال إلى أن يصبح عياذ بالله قنوطا ويأسا من رحمة الله، وسيأتي شيء من هذا. هذا الكلام ما يحتاج إلى كبير إشارة لأننا تكلمنا عنه بشرحنا على كتاب التوحيد. قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ثم قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نستغفر هذا الأصل من مات من أهل القبلة ما لم يأتي مكفرا قولا كان أو فعلا فنستغفر له وندعو له، لكن إذا كان مجاهرا بالكبائر بالمعصية فلا يدعو له العلماء ولا يصب عليه العلماء والقضاة والوزراء والأمراء، يترك العامة الناس كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، فهذه زجرا له وردا لمن يمشي في طريقه، وهذا بينا في كتاب أحكام الجاهرين بالكبائر. نعم الشيخ. وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله بحق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربهم كان محذورا. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وإياي فاتقون وإياي فارهبون فلا تخشوا الناس واخشون. الشارع رحمه الله يذكر الآن من أدلة من كتاب السنة ما يتعلق بالخوف، الأمر بالخوف والأمر بالرجاء. نعم. ومدح أهل الخوف وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجبة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجبة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا أبا الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه. هذا الحديث عظيم جدا يبين يعني أن المؤمن مهما فعل من الحسنات فهو يخشى، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجبة. فهنا الحديث هذا عظيم عند أحمد والترمذي وغيره، وفي سنده متطاعم يعني عبد الرحمن بن سعيد لم يدرك عائشة لكن بعض العلم حسنه. نعم. قال رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وهمة. هذا نوع نفاق، نوع نفاق بعض الناس على المعصية، وكلما ذكرت بالله نصحته وقال رب اغفر رحيم إن الله غفور رحيم، يعني يتعلق بالمغفرة ونسي قول الله عز وجل إن الله شديد العقاب، فهذا الذي يعني يجمع بين الإساءة والأمن هذا معنى نفاق عياذا بالله. لكن المؤمن المحسن هو الذي يجمع إحسانا وخوفا، هذا المحسن هذا المؤمن. أما الذي على المعاصي ويتعلق برحمة الله، لأن من عبث الله بالمحبة تزندق، ولهذا أكثر الأمم والملل والفصل والأهواء والقوائم الذي إذا انحرفت سواء من يهود أو نصارى أو شيء أو من المجوس البوذية أو من الفرق الباطنية الرافضة والمسيرية أو الجهمية كلهم يحبون الله عز وجل، هذا هنا يظهر يحبون يدعون محبة الله لكن بلا خوف ولا رجاء ولا تشريع فتزلقوا تزلقوا. وعامي من أهل المسلمين كلما كان في هذه الإساءة والمعاصي مع المحبة فقط وأم في نوع من النفاق فمستكثر. وأكثر هؤلاء الذين انحرفوا وخرجوا عن دائرة الإسلام وتزلقوا ربما بعضهم كان يعني محسوبا على الدعوة شيئا من هذا يخرج شيء من المحبة وأن الله رحيم الله كذا حتى يضيق ضرعا. وإذا ما سمعت تقول الله يعني لم يرسل الزلازل والبحار والبراكين والفيضانات على بلاد أوروبا الكافرة العاهرة التي ربما في سواحل أوروبا يغضب ربك رحيم الله عز وجل أرحم وأكرم وأن يفعل هؤلاء البشر هؤلاء الإنسانية الله رحيم أنتم تسجدون كذا هذا حتى يصل زندقة يا أذن بالله حتى يصل زندقة يا أذن بالله. فنقول أن محبة الله هكذا مع الأمن يصل بالإنسان إلى النوع من أنواع النظام ربما يصل إلى أن يتزندق. والآن بعض الناس ينظر إلى الإنسانية الله رحيم هؤلاء كلهم على مشاكل كل يعبد الله يريد أن يعبد ربه من اختلف القرى سواء هندوسي بوذي يهودي نصراني درزي كل هؤلاء كلهم يحبون الله فلماذا يختلف وكل يظل أي طريق لكن يجمعنا محبة الله عز وجل ورسول الله وكما يقولون يعني أعلم بالله الوسيلة تفرر الغاية تفرر الوسيلة فهذه زندقة حتى بعضهم يعني يشمئز إلى ما سمع بعض الصالحين يحذر من الذنوب حتى البيضانات التي حصلت في جدة غيرها أو ذنوب أو معاصي أو غلاء الأسعار إذا علقها وربطها أو يقرأ مثالكم بالذنوب قال هذا تشدد وهذا كذا هذا خروج عن جادة فهؤلاء من نوع نفاق. فالمؤمن حق الإيمان هو الذي جمع إحسانا وخوفا ومن جمع إساءة وأمنا فهذا يعلم بالله هم المنافقون فمستقل ومستكثر. نعم. وقد قال تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. انظر الى ان الله يقول ان للتوكيد المصدريه المؤكده يعني لا يكون الا بهذا المؤمن ان الذين امنوا والذين هاجروا ايمان مؤكد وهجرة مؤكدة وجاهدوا في سبيل الله مؤكد إذن أتوا بهذه الشرائع هي قمة العبودية لله عز وجل. لكن هذا لم يشفع لهم أيضا قيد الله عز وجل بشرط قال أولئك يرجون رحمة الله مع هذه العبادات الإيمان بالله والهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله أيضا يرجون رحمة الله ما قالوا نكل أمرنا إلى إيماننا وهجرتنا وجهادنا كل هذه كما قال الله عز وجل الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجدنا يأتون بهذه الأمور وهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه لا بد من رجاء ومن خوف. نعم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع اتيانهم بهذه الطاعات والرجاء انما يكون مع الاتيان بالاسباب التي اقتضتها حكمه الله تعالى شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو ان رجلا له ارض يؤمل ان يعود عليه من غيرها ما ينفعه فاهملها ولم يحوثها ولم يبذرها وهذا الانسان يريد الجنه يريد الجنه كل منا ذاك الرجل الذي يريد الجنه اسال الله ان يدخلني واياكم الجنه بغير حساب ولا عذاب فهذه الجنه هي غايه عظيمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعظم ما يكون إذا كان ما هو دونها من أوساخ الدنيا ومن ما يتعلق بالدنيا الفانية يأخذ بالأسباب ما بين خوف ورجاء وأخذ بالأسباب كيف بهذه الجنة. نعم. ورجاء أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حارث وزهر وتعالى الأرض لعكر الناس من أسفل السبهاء وكذا لرجع وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير عالم أهل زمانه من غير طلب علم وحرص تام وأمثال ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوي رجعه بفوز الدرجات. الصوفية عندهم علم مدني يدعون انهم مثل الخضر علم مدني من الله يقدر الله بقلوبهم العلم ولا يحتاجون الى القراءه واستفاده شيء من هذا صوفيه تناقضهم بس لكن ايضا في اخواننا الان على الجاده يظهرون في غير ما من الصحافه او المجلات والقنوات عندهم علم مدني في كل ضائقه في كل مصيبه في كل قضيه كل ما يعني لو نواف عرضها الامر ما جمع لها البدر يخرج من رأسه يقطع الكلام من رأسه وينظر ويقدم ويأخر ومن ذوقه وآرى والأولى والأحرى ونحن الآن ويتكلم بربوط ربي وربوط الخالق وربوط الواقع وربوط نفسه وربوط عقله ولا يقرأ آية ولا حديث ويتكلم الساعة الساعتين وآخر يناقش ويناظر والآن مسألة ما مثلا حجاب ولا حجاب كذا ولا القاصرات كما يسمونهن يسمون المرأة التي بلغت قاصرة مثلا سبحان المرأة هي أصبحت امرأة 60 سنة من ليست قاصرة شرح يعني لا بد من مسؤول ولا بد من محرم ولا بد من إلى صيغة غير ذلك لكن يأتي إنسان يتكلم الآن من جهة المسألة يعني العوانس والثانية يقول لا هذه المرأة يذكر قصص محزنة ومبكية كم امرأة قاصرة صغيرة تزوجت وكل من يتكلم ساعة ساعتين ثم إذا انتهى اللقاء وعدوا المشاهدين بلقاء آخر وأثمروا كما يزعمون يعني أغنوا اللقاء وأشبعوه وأثروه بتلقيح الأذهان ومداخلات مصطنعة مسائل عظيمة مسائل بالبعض مجمع عليها هؤلاء في نوع دعوة علم علم وبعضهم إذا ما دعي للكلام في مسألة ما مثل هذا وغيرها لا يقرأ المغني ولا المجموع ولا المحلى قبل أن يأتي وما يقرأ يستحضر ما تبدأ من كتاب السنة وخلاف السلف هو خلاص العلم للدنيا يقرأ زبالة عثارة القصاصات والجرائد والنسب والأشياء ذي والأمور وأشياء محزنة وأشياء ملكية واستفتاءات وقال كذا هذه يأتي قد ما عنده شيء من هذا يثري السامعين والناظرين قل ما يذكر من قدامه ولا الفزاعي ولا الثوري ولا الشمالي ولا احمد ولا ابو حنيفه ولا الشافعي قل ما يذكر هذه الاشياء هذه مغالطه هذا علم لبني عياذ بالله من راسه يخدع من راسه قل ما يذكر ايه او حديث يوصل من مساله ابي الجهل بل بعض اللي ذكر ايه من حديث او ذكر سلف اماما من السلف المساله ذكروا على استحياء يقول هذا قول ذهبي يا عبد ابن تيميه ابن مجنون على استحياء يعني خذها على استحياء ثم اذا ما ذكر فلان وعلان هذه مسائل محزنه ومسائل انتشرت وطهرت وانا اشكركم هذه الامور كل ما كان على هذه الاراء والافكار قل يقل باطل وقل ما يثمر ويبقى يتلاشى ويبنى ولا يبقى الا كتاب السنه إذا يعني أعظم دليل بعد كتاب السنة دليل يعني شاهد التاريخ 1400 سنة ما زالت الأمة تنهل وتنزع من المحيط وكلام السلف ما سمعت إلى الآن القيل والقال وكثرة السؤال هذه الأمور ما تبقى ولا تثمر ولا تنفع ولا تنجع ولا وإن يعني لها أتباع ولها ظهور ولها يعني تمتمات ولها يعني إزهار وضار قل ما يأتي يعني الخريف ويجعلها قاع صفصف جلدة صفراء غراء وتندثر بأصحابها وقرأنا وأنتم قرأتم كتب مجلدات كان عبارة عن أفكار أو مسائل عقلية منحرفة أو شيء من الترهات أصبحت يعني ليس لها ثمرة ولا فائدة ما يبقى إلا كلام السلف أوصيكم بكلام السلف من ابتداء من الكتاب والسنة وكلام السلف نعم فكذلك من حسن ظنه وقول رجعه بالفوز بالدرجات العلى والنعيم مقيم غير طاعات ولا تقرب الى الله تعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه وما ينبغي ان يعلم ومما ينبغي ان يعلم ان من رجع شيئا استلزم رجاؤه امورا احدها محبه ما يرجوه الثاني خوفه من الفواتح الثالث سعيه في تحصيله بحسب الامكان واما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الاماني والرجاء شيء والاماني شيء اخر فكل راج خائف والسائر على الطريق اذا خاف اسرع السير مخافه الفوات وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمشرك لا تخرج له المغفره لان الله نفى عنه المغفره وما سواه من الذنوب من مشيئه الله ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه وفي مجمع الطبراني عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه هذا حديث ليس يعني في الطبراني بل عند أحمد وغيره وفيه ضعف جهالة وضعف. نعم. وقد اختلفت عبارات علماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وسيأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد. اختلاف السلف في الفرق بين الكبائر والصغائر في التعريف في الفرق لا في التقسيم. أجمع السلف أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد، وسيأتي الحديث كما ذكر، سيأتي في آخر الكتاب. ولكن تم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك بنفسه وغيره. قال بعض السلف، وإذا النص عليه ابن القيم: رب حسنة أو أدخل صاحبها النار، ورب سيئة أدخل صاحبها الجنة. قال كيف؟ قال: ربما إنسان يفعل حسنة فيدخل فيه عشق فيميل قلبه إليها ويعتد بها فيكله الله إليه فيدخله النار، وربما إنسان يفعل سيئة فيدخل بقلبه إنابة وخوف وانكسار ورجوع وتأمل وتأول، كل هذه تدخلهم بهذه بما يتعلق لا بالفعل كونه حسنا أو سيئا، بما يتعلق بالسيئة من توبة ودمعة وخوف ورجاء وانكسار وإقبال وتأول إلى الله عز وجل، هذه تدخلهم الجنة. وكم من عاصي فعل معصية فدخله شيء من الخوف من الله وعقاب الله، هي معصية وما زالت سياق المعصية تقوده حتى تاب إلى الله. لو سألته أن لك التوبة هذه، قال: والله فعلت معصية وخفت الله وخفت الله، أو رأيت بعض أثارها في نفسي أو مالي أو مني فتبت إلى الله. وكثير ممن كان على علم ودياء العلم وفهم وشرع الصدر ما ظل إلا لا بذنوبه، ولكن دخلت بعشق في بعض حسناته انتبه لك بالله العلم أكثر من دخله الغلاء بعد العلم، ودخله الغواية بعد الهداية، دخله عجب في بعض طاعة الإنسان. فأحد إلى طاعين صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط لنا عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب. هذه الأسباب مهمة، من أجمل ما قرأنا وقرأ غيرنا من ابن تيمية. لا أعلم أحد سبق ابن تيمية، لا أعلم أيام في العلم عن نفسي، لا أعلم أحد سبق ابن تيمية رحمه الله في هذه العشر، ذكر هذه العشر. ثم أخذ ابن القيم وغيره، ما زال الناس يتناقلونها في مجالسهم وفي مصنفاتهم. نعم. عرفت الاستقراء من الكتاب والسنة، هذا كله رد على الخوارج غيرهم. إذا الإنسان فعل كبير عن المكفر، يقول ابن تيمية: من فعل معاصي وذنوب ما لم يأتي بمكفر؟ في ثمة أسباب عشرة لربما إذا وجد بعضها أو أحدها غنى عن مجموعها وغفر له وقبل الله توبته وخر من النجم. نعم. والسبب الأول التوبة، قال تعالى: وأنتم تتوبون إلى الله. هذا مجمع عليها، التوبة تجب ما قبلها. نعم. قال تعالى: إذا من تاب إلا الذين تابوا، والتوبة النصوح وهي خالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن تتوفق صحته على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل، والصحيح أنه تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد من الإسلام؟ الصحيح الإنسان إذا تاب، إنسان مؤمن ثم وقع في معصية الغناء عياذا بالله، هل التوبة وعنده أيضا سرق شرب خمر مثلا، هل هذا الإنسان إذا التوبة التي مطلوبة منه شرعا أن يتوب من الغناء ويريد أن يتوب من الغناء، هل يتوب من الغناء حسب؟ بمعنى أنه إذا تاب من الغناء لا تقبل توبته حتى يتوب من جميع الذنوب، أو تقع توبته فيما تاب منه؟ الصحيح هذا الثاني، انه تقع توبته فيما تاب عنه ولا علاقه بها بما قبله. انسان اسلم، الاسلام يجب ما قبله، اسلم بالشهاده: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لكنه كان زانيا سابقا، ظالما، شاربا، واضح. هل الاسلام هذا يجب هذه ولو لم يكن منها؟ بمعنى انه دخل الاسلام مثل ما يدخل بعض النصارى الان،

فضل الاستغفار عظيم جدا جدا. فأوصيكم نفسي يا طالبة العلم بالاستغفار، لا بد أن يصبح لسانك رطبا بذكر الله. والله بعض العامة نعرفهم يعني من كثرة استغفاره أصبح يلهج، ركبت معه إن جلست معه ما نجد فرصة سكون وهدوء إليه يتمتم، بل بعضهم يلهى ويمرع ويمزح ويتكلم ويأكل ويشرب، لكن لسانه ما بين استغفار ما بين حديث، ما أنت تتحدث معه ويستغفر، ما بين يتكلم بين كلمة وكلمة ارتجل لسانه بالاستغفار. ترى نعمة إلهية أن يقذف الله عز وجل في قلبك وعلى لسانك الاستغفار بالتعود. فلا تكن مثل العامة بعضهم لا يقول استغفار إلا إذا ذكر الذنب أو ذكر المعصية أو قصوره أو قصر في قلبه، يلهج بذكر الله. فإذا لهج بذكر الله وأصبح يذكر الله لأسف الاستغفار لا اطمأن قلبه ويرجى رائحه وكفر الله ذنوبه ورفع الله قدره وأجر الله له ماله من عليه حساب ولا عذاب ودخول الجنة الاستغفار، لأن هذا الاستغفار لا يريد أن أقف مع الاستغفار. لو وقفنا مع الاستغفار فقط هي حقيقة لا إله إلا الله كما نسأل الله. الاستغفار عبودية عظيمة جدا جدا، ولهذا الأنبياء يراقبون السبل هم الأنبياء، لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا عين الاستغفار. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جميع هذه كلها نوع من أنواع الاستغفار. شرها يستفيض ليس من المقام مقام بيانه. فأوصيك ونفسي أن الواحد يستغفر كثير ويتعود. البعض منا ذهب الآن إلى بيتي ذهب والسيارة ليتذكر بأهله وقريب أمور، إن كنت فيه خلوة مع نفسك احمد الله استغفر الله استغفر الله. فإذا ما تزال الاستغفار تستغفر تستغفر سبحان الله يجري الله عز وجل الاستغفار على لسانك. والله بعض الناس إذا اختلف ربي ما أن يذكر ربه ويقول استغفر الله إذا ينفجر بكاء وتشعر جلده وتخشع جوارحه، يعيش عبودية عبودية يعني يجمع نفسه مع الله عز وجل. الاستغفار أمر عظيم، أوصيكم بالاستغفار. الاستغفار عبودية عظيمة يا طلبة العلم، لا يسبقكم إليه العامة، وأنتم أولى الناس بالاستغفار. أنت داخل البيت تستغفر، أنت رايح العمل تستغفر، أنت رايح الدرس تستغفر، تعود أنت تستغفر. نعم. فمن ذكر واعتقد أمامه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار تتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل بمسمى الآخر عند الإقرار. وأما عند اقتران إحدى اللفظين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شهر ما مضى. يعني يقصد من الألفاظ الشرعية لها معان، إذا اجتمعت اجتمع اللفظان افترقت المعان، وإذا افترق اجتمع المعنى. الفقير يطلق على المسكين والمسكين على الفقير، وإذا اجتمع الطرف. والاستغفار التوبة مثله، والبر والتقوى والبر والإحسان تجتمع في الطريق، الإيمان والإسلام كذلك، وذكر بعض منها. نعم. والتوبة الرجوع وطلب وقاية الشر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى إطعام عشرة مساكين فإطعام ستين مسكينا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن عدوه بالآخر كقوله تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف مين. وكذلك إثم العدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر عام، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنات بعشر أمثالها والسيئة كثرة الحسنات. أجمع أهل السنة والجماعة أن من بني الله بحسنات أكثر من الحسنات أكثر من السيئات فهو من أهل الجنة. واضح. ومنهم من نقل أيضا الإجماع أن من استوى حسناته وسيئاته دخل الجنة. ومنهم من فسر الإعراب هم ممن استوت حسناته وسيئاته. القضية بمن إذا لقي الله قد رجع عياذا بالله سيئاته عن حسناته. ولهذا حسن بعشرة مثالية السيئة بمثلها صحيح. إذا حسن عشرة وسيئة واحدة. لهذا قال بعضهم تب لمن غلبت آحاؤه وعشراته. إنسان قال استغفر الله كتبت عشرة. لو عصى الله تسع مرات فعنده عشر حسنات. كيف هذا لما عياذا بالله يغلب جانب السيئة على الحسنات؟ فهنا يبدأ تكفير السيئات. سيقول نعم. فإن الحسنات بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فالويل لمن غلبت أحاده وعشاؤه. وقال تعالى إن حسناتي فيما السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة حسنات مرفوعة. هذا حديث معاذ عند الترمذي وغيره. وأتبع اتق الله حينما قلت أتبع الحسن السيئة ترمها إلى آخره. وخلق الناس بخلق حسن. يقول عليه الصلاة والسلام وأتبع الحسنة السيئة ترمها. من أجمل من شرح هذا الحديث ابن تيمية في العصية الصغرى هكذا. فأوصيكم بهذا. يقول ابن تيمية يقول من يعني أجدر وأنفع أن تكفر السيئة بحسنة من جنسها. أبلغ تكفيرا للسيئات أن تكون حسنات من جنسها. فلان كان مكثرا من سبع إمام فأتبع السيئة الحسنة تنفها فحسنته الأولى أن يكثر من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فلان كان مهبلا في الصلوات يكثر من الصلوات. فلان كان يعني يشح وكذا يكثر من الصدقات. يقول من جنسها. يقول أبلغ محيا به وذهاب السيئات أن تكون الحسنات من جنس سيئاته. وقص عليه الإنسان كان يبتاب فيذكر حسن الناس يذكر الله عز وجل يلهجر في الله عز وجل. نعم. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم المصائب الدنيوية أمراض أوصاب في أهله ماله حتى في دينه مصائب. هذه كفتا حسنات السيئات. وأقول لكم إذا من لقي الله بحسنات أكثر وأرجع من سيئات دخل الجنة. ومن لقي الله بحسنات السيئات قد استوتا. منهم أجمع ذكر إجماع أنه يدخل الجنة لا ذات الاستواء حسنات وسيئات ولكن بترجيح خارج. ويا رحمة الله إن رحمة وسعت كل شيء. رحمة الله عز وجل تسع من لقيه بحسنات وسيئات سواء أو على السواء. واضح. السلف القوم كانوا حريصين لا على كتابته وفعل الحسنات بل ما كانوا حريصين كل الحرص على تكفير السيئات. لما تكتبوا معي مشاكل؟ السبب القوم الاول الضعيف الذين على العرب الكتاب والسنه والعرب ومقاصد الشريعه كانوا حريصين ان تكفر سيئاتهم أن تكفر سيئاتهم وتجد المتأخر منهم أو المتأخرين من المسلمين نحن منهم إلى أمرهم الله حريصون نحن على فعل الحسنات. لما؟ سأذكر المرحلة الذي عرفه السلف وقد خفي عن بعض الخلق أن الحسنة أيا كانت صلاة عبادة ذكر حتى بسمة البشر كل ما هو حسنة طاعة أعلى أولى إلى الله وأدنى ما هو أدنى حسنة. هذا الحسنة إن فعلتها مثل ما صلى الواحد من الآن العشاء صلاة ركن قبولها وشروط شرط لا بد من شرطين الإخلاص والمتابعة. تعرفون الشرطين إنما يتقبل الله المتابعة. إذا لابد أن يكون تقيا وأن يكون فعله وطاعته وحسنته لله وصلاته لله وأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من منا لا نبي ولا ولي أن يدعي أن أخلص وأتى بالعبادة على وجهها المرمي واضح؟ إن العبد في رواية الرجل الذي يصلي الصلاة لا يقبل منها إلا نصفها ربع خمسة عشرة. وكان على الحرب سلمان إذا مات العبادة وأولى فيها وأشتهد فيها صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا ما انتهى منها استغفر الله وركض سواء بصلاة الحج وغيرها لما شاب من نقص. واضح؟ من الذي يدعي أنه جاء واخذ زمام الشرطين انه يقول اخلصت وتابع ما حسن فهي مشروط. لكن كيف يقبل الله عز وجل؟ كلنا يعلم انا كنت السلف واما نحن انت خاصه نفسي قطعا ما استطيع قبل هذا ولا اعلم ان قد يشك في الصلاه وان نتابع خالته الى ما في سبابه او شيء من هذا. لكن كيف يقبل الله عز وجل؟ يقبل هذه العبادة برحمته. أجتهد قدمت أيها الفقير أيها الضعيف الإيمان أهل العلم أجتهدت قبلك الله من المسلم لا بعلمك ولا باجتهادك وبذلك ويتناسب مع المسلم. واضح؟ لكن الله لما نظر إلى عباده ورحم عباده سبحانه وتعالى إياكم ونظر إلى أوليائه أراد أن يحبهم فابتلى. الله عز وجل أعطاك باب خير فتح لك باب خير ليس لك به نصيب ولا يحتاج منك شرط ولا أن تخلص ولا أن تتابع وأنت لبيتك وجالس بين أهلك تأتيك افتح لك باب عظيم أعظم من باب الحسنات فهو أن الله يغفر عنك الخطايا ويريد منك أن تكون مثل الحيوان يعني مقامات يشتري بها الإنسان والحيوان. إذا أصابك بمرض مثل الحيوان كيف مثل الحيوان الشديد يعني مثل الآن تستخف وتستقل؟ لا أقصد بمعنى مثل الحيوان فيما هو فيه. الحيوان إذا أصيب بمرض لا يتسخط ولا يتضجر ولا شيء. الله يريد أن تكون مثل هذا الإنسان ويشتري في هذه عدم التضجر والتسخط الإنسان المؤمن والكافر والحيوان. الكافر الآن لو أصيب بزكاة قال أنا لست يعني مسلم وهو ليس مسلما لا أريد أن أصيب نقول له براسك الصخرة هذه لن أخذ براسك الزكاة. صحيح؟ كسر يده يقول لا سوف أتأخر ولن أصبر ولن أحتسب. هل تلتئم يدهم؟ أصبر أو لا أصبر سواء عليك وهل النار صبر كفر عنه خلاص. فالحيوان يصبر والله يريدك ما يحسنه ويفعله حتى الحيوان حتى الكافر. يصاب صيبا يده في مال اهله لا يتسخط انما وعبا لا يسب ولا يتسخط ولا يثنب عنك كذا ويسب ثيابه ويقتل لا يتسخط. بعد ذلك الله لا يقبل ان يجرب العجب حسنات كافله الاخلاص متابعه لا الله يكفر عنك الخطايا اعظم باب ياتيك ان تكفر عنك الخطايا. تكفر عنك الخطايا ما من مسلم صار في مصيبه من هم او حزن حتى شرط شافع الا حطت عنه الخطايا حطت عنه الخطايا وروايه تخفت عنه الخطايا كما حط الشجره ورقها. الذنوب تتساقط ولهذا بعض العوام تجد الإنسان اسمع لنا وبعيد عن الله وقريبه ويا كذا الله يبينا وبعيد غفلة. لكن إذا زرته في المستشفى هو على سرير المرض كيف يا فلان يا عم يا جار يا كيف حالك؟ الحمد لله إن الله يا ولد يبنى الحمد لله نقول له سواء على يقول الحمد لله ما هو ذلك المدى ما هو ذلك المدى ما شاء الله صادق رحت العام هذا جار كان متأخر عن الصلاة وكان تعيشنا بالبناء ويا رحت له في المستشفى ومريض كيف؟ يقول الحمد لله يجينا الله حياه الله احنا نرضى القضاء الله وقدره ما هي الكلمات هذه؟ ما نجي من الله ينطق ويهكس ويستريح. ألم شيء آخر يخرجه الألم من عدم الحياة شيء آخر لأنه وألم شيء آخر لكن ألم يستطيع دون يقول الحمد لله يحط عنه الخطايا بس شرط بسيط يحسنه حتى الكافر حتى الحيوان حتى النار. لا تسخط لا تتضجر لا تشكو الخالق والمخلوق يحط عنك الخطايا فقط تنزل الخطايا. هذا باب عظيم الله إذا حب عبدا ابتلاه والله إذا حب قوما ابتلاه ثم رضي على رضا ما سخط عليه الصبر أن تؤمن هذا من حيث يأخذ له حسنات تحط عنه السيئات لكن الإنسان زاد على هذا ابتلي في ماله في ولده في بدنه نظر لا إلى ذات التكفير إلى الصبر وطالع عجبا لأبواب الصلاة والسلام ويعجب صلوات ربه وسلامه يقول عجبا لأمر المؤمن وما ذاك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له ما بين تقلل ما بين عبودية الصبر والشكر شكر حسنات وصبر نزل سيئات لكن إذا أصيب في بدنه بأهله بماله بدينه ونظر إلى عبودية الصبر لأن الصبر والشكر جناحان يطير بهم العبد ها بطاعة الله عز وجل إذا نظر إلى الصبر كونه صبرا ويتعبد الله بالصبر فيؤجر للصبر للصبر ولهذا سمع بعض السلف رجلا يقول اللهم صبرني اللهم زدني صبرا اللهم قوي صبري بعض الناس يقول الله يقوي صبرك اللهم قال يا فلان ما أراك إلا تدعو بالله تدعو الله البلاء ويقول اللهم قوي صبري قال ما أراك إلا تدعو الله البلاء فنظر الى الصبر فيؤجر اجر الصبر فقط كما لو الان واحد نبي يصبر على ترك المعصيه يؤجر وايضا الشكر وقس عليه ولهذا اقول اذا ابتلي العبد بالمصائب الامراض يعلم ان الله اصطفاه واحبه واراد الله عز وجل منه عبوديه عظيمه تكفيه حسنات من غير ان يخلص ومن غير ان يتابع بس يبقى لا تسخط ولا تبجر ويعلم قضاء الله ويعلم ان هذا بقضاء وقدر يحسن كل انسان قلت لكم حتى العامة بل حتى الصبي الغير مكلف تقول له صلي صوم يتعبك يتاخر تقدم بعض العصا تقدم يتاخر يزعجك يؤذيك لكن في البلاء حتى الصبي صار ولما الانسان يئن وتاول هذا ليس تسخطا مما حر ما يجدون الم ليس الا معاناة الآلام معهم يصيح ويلوح لا تسخطا ولا تضجرا ولكن تألما تأوها من آلام ما وقع في بدنه السلف كان يفرحون ثم هناك درجة ثالثة ثانية ودرجة ثالثة هذه يعني مسائل يعني كما يقول منازل السائلين الله عز وجل الصبر واسع ثم بعد ذلك الشكر هذا الذي أعدنا حوله من أول محاضرة إلى الآن أقول يعني الصبر ثم أشكر الله أن الله أصطفاك لهذا المرء أحمد الله أن الله أصطفاك من هذا غيرك ما أصطفاك من الأمراض هذه فدرجة ثالثة وهي الرضا أمر عظيم جدا وبالعكس الرضا ثم الشكر فأقول الصبر تكفير خطايا والصبر اصطفاء من الله عز وجل أما الكفار اليوم أشد عليهم الموت لأنها حياتهم مثل البهائم لا يريدون الشيء أن ينقص حياتهم ولذاتهم وشهواتهم فالسبيل وغريب الموت هي الأمراض فيخشون الأمراض كخشية الموت وعندهم من التقنية والتقدم الطبي الذي يندر يعني يذهب الحليم عندهم بل ملف أسري وملف ثمانية يقول أن المرأة منه يوم تحمل ملفه والرجل كل ستة أشهر يراجع والأطباء اتقوا الله في غسله لا بد يسوون كشف كل ستة أشهر المرض لا يأتي ينتبه مستشفيات عظيمة وكبيرة ويعني آلاف طبية الإنسان يذهل عنها هذه حياة الأوروبيين حياة الكفر بمعارض الله كان بعض السلف الأوصيين يأتون ويهنئونهم بس الله يعفو عني عنكم المصائب والأوصال صغيرة وكبيرة لكن العبد يصيب يحمد الله أن الله صبر ويصبر بس الصبر أمره سهل ولكن بالثمرة ليس كتابة حسنات بل تكفير خطيئات سيئات أعظم لأن الحسنة هي جنس الحسنات تبقى معي أعظم أكبر لكن الحسنة لا من شروط من ذا الذي يقول أنا من جلاء وطلع الثناء التي أحسنت إخلاصي وأتقنت متابعتي لكن المعاصي المصائب يحسنها حتى العام حتى الجاهل حتى الجاهل ولهذا الصبر على الضعاف الصبر على ترك المحظورات، الصبر على اقتراب المحظورات، الصبر على فعل الطاعه اعظم عند الله اجرا واعظم على النفس من الصبر على ترك المعاصي. قد يظن الظان ان الصلاه والمسواك والتبسم والشافي سهله، لكن ترك الغنى والشيء لا شد على النفس. اقول صبرك على الطاعه اعظم واشد على النفس، لان نفسك ما جبلت على الطاعه، جبلت على الشهوات. والجنه حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، النفس اماره بالسوء. فانت لما تصلي وتصوم وتبتسم وتستاء هذه منحه واعانه وتوفيق ورحمه من الله. تقول انها اسوء بمكان، وهي لو كانت على جبل ما استطاعها، لكن برحمه من الله عز وجل. اياك نعبد واياك نستعين، عباده استعانه من الله. فالواحد منا لما يصلي ويصوم ويقوم ويبتسم ويقرا العلم، والله لو تركنا لانفسنا لما طاع واحد من ربه. ولهذا اقول ترك المعصيه اهون من فعل من فعل الطاعه، لكن فعلها على قلوبنا وعلى قلوبكم وعلى اولياء الله صلى الله عليه وسلم واوليائه انت برحمته سبحانه وتعالى وبإعانته سبحانه وتعالى. والدليل على هذا بعض العوام، بعض الناس يصلون يصومون ياتون بالحسنات لكن مثل جبال جهام على راسه، واذا قاموا للصلاه قاموا كسالى. اشد واثقل الصلاه على المنافقين. بعض العوام في الصلاه يسحب كانه يسحب جبل او يحمل جبل عرس حتى يدخل المسجد، اذا كان في من يخيه ولا يخشى متابعه ابيه او مسافر، وهي طاعه شديده عليه. لكن فلان مثلك يسعى للصلاه، لو كنت بذكائك حكمتك وفراستك وعرفت انها حق من الدين لا لا، هذا رحمه من الله، الله شرح صدرك لها وعانك عليه. ولا نفسك نافره لو تركت ونفسك لا اضلتك واضلت غيرك. اللهم رحمتك ارجو فلا تكني الى نفسك طرفه عين ولا اقل من ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام يكرر الدعاء هذا في روايه ولا اقل من ذلك، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وسط ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكه يشاقها الا كفر بها من خطاياه. وفي المسند انه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، قال ابو بكر: يا رسول الله نزلت قاصمة الطاق وايون لم يعمل سوءا؟ فقال: يا ابا بكر، الست تنصب؟ الست تحزن؟ الست يصيبك اللواء؟ فذلك ما تجزون به. يعني يا مشايخ، هذا قضاء إلهي. قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا يجزى به. يعني بين عينيك، من يعمل سوءا نكره، اي سوء صغيرا او كبيرا، منكر، معصيه، شيء، الله سوف يجازيك به، سوف يجازيك به لا محاله. فمستقر المستقبل. بعض الناس يخفيها الله ان يجازيه في دينه، صلى الله عليه وسلم واياه، صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس في دنياه، وبعض الناس مصائب الهم والحزن والشوكه، بعض الناس بهذا والهم يحمل هم اخوانه في سوريا، في العراق، في الشيشان، في كشمير، في اريتريا، في افغانستان، في جنوب الفلبين، في كل مكان يحمل هموم الامه بهذا الهم يكفر عن الخطايا. باب عظيم بقدر ما عندك. فالإنسان وحده في رأيه يحمل هم أخوانه، جيرانه، أقاربه، أمته، تكفير خطايا، تكفير خطايا. الحزن مستوى الهم والحزن كل ذلك تكفر عن الخطايا. فإذا أراد الله عز وجل بعبده فتنة ابتلاء بدينه وخلقه، وأشد ذلك إذا أبقره الله لنفسه وإلى عقله وإلى دينه الذي يظنه دينه. إذا أبكره الله إلى كونه عرف الكتاب والسنة والأسماء والصفات وقرأ كتب الأحاديث الأشياء، إذا أبكره الله إلى دخل عجبا في عالم الله، أبكره الله إلى ما عنده من علم أو شيء من معرفة فظل عياذا بالله. نعم. فالمصائب نفسها مكبرة وبالصبر عليها متابعة، وبالتسخط يأتم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، ويجزاه من الله العبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بغير عمل لا اخلاص ولا متابعه ويأتيك التكفير الخطايا نعم بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فنفس الماضي جزاؤه وكفارة لما تقدم وكثيرا ما يقام من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلو له وإنما يكون من لازمه نعم. السبب الخامس عذاب القبر ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم بحياتي وبعد الممات السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو ثواب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ذكر أنواع الإسلام وهم أمور بها صحيح طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة أن من المؤمنين سيدخل النار عقيدة عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار وهم من المؤمنين فلو سمعت أحد المشايخ قال له شيخ محمد في رحمة الله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين سمعت أقول أنت والله هذا تعبير الدعاء ليه يا شيخ يا أقول تقول الله أغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تعلم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيدخل النار كلام واضح إشكال قد يكون يرد عليها أحد طلاب العلم مثلا يقول يا شيخ دعاءه العموم المقصود العموم خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب لمس فلان ينقصد العلم الجاس ينقصد العموم نفس العموم ولا قدر لان عقيدتنا ان يذكر بعض اصحاب محمد امه محمد صلى الله عليه وسلم النار هذا كذلك لما يقول قائلهم اللهم اعطيك بالنصر اللهم اعطيك بالنصر خلي نعقل من فتن الملائكه ساعه وزمان يقول اللهم اعطيك بعض ما تقراهم عشان يتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع عليه ولا مصاب بالهلاك خذ بعض عليه خذ المنقذ منهم عشان تبع فتن ملاحم انت الان تخالف النصوص التي فيها ملاحم فتن هو لما يدع عليه يقول النصارى والكفر والظالمين دعا عليه الصلاه والسلام يدعو بالعموم اهلكم كلهم ويؤجر على دعائهم بقدر ما يدعو على عمومهم بقدر ما يؤجر بعظيم دعائهم ادعى على فلان نعم يعني يجر على هذا ادعى عموم يجر على قلبه ولكن الله اصبح يحبه ساده يبقى بعضهم وانت تقول شرعا تدعو على كل لكنها ما انتساء شرعي هل انتساء سياسي بس انتهى بالطريقه ما هي الشرعيه لا من قريب ولا من بعيد اهم شيء ادعى كل من امرين خذها لنا عشان دعاء على كلمه اريد ان تزعل انت واحد فالطبائع أكثر ما أصبحت الآن السائل النازع أصبح سياسية لن يكثر كون شرعية هي طالب علم أو سيب نفسي لا تأخذ مكنان فلان كان المكان لا من أخذ كذياب ولا غيري إذا من أصبح أتكلم من كتاب صلى أو سيبكم من كتب السلف والله إني أعرف الناس كانوا في هذا البلاد ثم جاء هذه البلاد وراء فتاوى التين باكه النحل ونسك الكتاب تدمع عنه إنه أحياها الله حتى يمسح كتب ابن تيمية ويصفها أوراق يبكي المرأة في ابن تيمية في بلده محبوب عليه إشراقها محبوب عليه إشراقها بل ما تدخل البلد أحمد الله كتب السلف بين أيدينا أحمد الله عز وجل نعم ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقتنا وقراءتنا وحجنا ونحو ذلك ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى والسبب الثامن أحوال يوم القيامة وشدائده السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على منطقة بين الجنة والنار فيختصوا لبعضهم من بعض فإذا رددوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها السبب الحادي عشر عفو الله عن الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه وإذا كان الأمر كذلك امتنع قطع أحد معين من الأمة غير مشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولكن نذكر للمحسنين ونخاف عليهم سيأتي كلام هذا نعم قولهم

أو عارضة الصحيح، فيحكمون بمجموع مرويات هذا الراوي لا بسند هذا الراوي. نعم الشيخ، ماذا أكتب نمرها الذي ضعفه خفيف؟ خفيف، أحسنت، خفيف، هكذا خفيف، أي غالبا الخفيف يكون بسند واحد، حديث له سند واحد، نظر الى رجالات السند فجد فيه رجلا ما فيه ضعف، لكن ضعفه صالح ضعيف. هذا الثقه بن ابي حبان ذكره يعني النسائي ابن خزيمه ممن استانس بوجود رجال ابن خزيمه وجوده مثلا، اما عند ابي داود والترمذي وابن ماجه لا، لابد ان يحاكم وينظر الى جرح ما قيل به جرح وتعديله. اما اذا وجد الرجل عند ابن خزيمه عند النسائي فهذا قرينه قويه في الرجل، وان ضعف من وجه الا انه يتقوى من اوجه اخرى. لهذا نقول حديث خفيف الضعف مقبول. نعم احسن الله. يقول السؤال: هل يصح ان يقال ان الله ضحك كما يليق به سبحانه، ان الله ضحك كما يليق به سبحانه، وانه ضحك رضا، فهذا الرضا انه ضحك ايش؟ وانه ضحك رضا، رضا فهذا الرضا منافي لصفه الضحك له سبحانه. الرضا لازم الضحك، والضحك يتضمن الرضا، واضح منه؟ فالله عز وجل قد يرضى عن فلان ولا يضحك منه، رضي الله عن المؤمنين والمؤمنات، رضي الله عن المهاجرين والأنصار، رضي الله. لكن لا يلزم هذا أنه ضحك، لكن ضحك الله من رجل كذا لا، الضحك لازمه أو تضمن الرضا، تضمن الرضا. الله يضحك من عبد رضي عنه، ومن رضي عنه أدخله الجنة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: من صفات المتقين ولم يصروا على ما فعل الآية، هل يخرج منهم من كان له خبيئة سيئة يفعلها كل فترة ولكنه يتوب؟ إذا تاب تاب تجب ما قبله، أما كان مصرا بغير توبة، أما إذا فعلها وندم وآب وانكسر بين الله عز وجل، بل بعضهم قد يعاهد، هذا خطأ، يعاهد الله ولا يتألى على الله ولا يحسن ظن بنفسه، يحسن ظن بالله. لكن إذا تاب ثم به يعود ثم تاب، فربما يقول الله عز وجل: عبدي فعل ما شئت وقد غفرت لك، إذا كان صادقا بتوبته وانكساره. وما يحكم حديث الرجل علم أن له ربا يغفر، فغفر الله عز وجل. إذا كان بلا بنظر الإسراف، النظر كل عند كل اضطراب الدم، عند اضطراب ذنبه كان تائبا منكسرا آيبا يرجو رحمة الله، يخاف عقابه، ونقر الله ولو هو أحد. أما المصر إذا وضع غالبا يقصد به المتهاب الذي لم ينفجر في المعاصي لا يبالي بلا توبة ولا انتصار، عياذا بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.